أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله عشر شهرا في كتاب الله اثنا عشر شهرا كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل Thank you. والله عزيز حكيم.